أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأنت غمورنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما بعد، فهذا يوم الخميس من ليلة الجمعة، وهو اليوم والليلة اللذان يستضيفنا فيهما الإمام أبو جعفر الطحاوي المصري، حتى يقدم لنا عقيدته المشهورة بالعقيدة الطحاوية. قبل أن أخبركم بما نحن سنتحدث فيه، لكم مني من هنا، من قلب الأزهر ومن مدينة البعوث الإسلامية ولكل من يبلغه صوتي في جميع أنحاء الدنيا، لكم جميعا تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نحن بنتابع الشيخ الطحاوي فيما يكتب، وأنا أحب في كل فترة أن أنبه إلى بعض الخصائص التي سنجدها في العقيدة الطحاوية. الخاصية اللي حنبه عليها اليوم حتى لا ترتبكوا هي أن الشيخ الطحاوي عاش في القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع. معنى ذلك أنه عاش في بداية خطوات العلم. أقول هذا الكلام لتعلموا أن العقيدة الطحوية لم تأتي على هذا النظم، لم تأتي على هذا السمت الذي عرفناه في دراسة العقائد، هناك العقائد فيها أبواب وأقسام، وفي كل قسم مسائل. لو قرأت مثلا للشيخ الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد، وهو كتاب يدرس هنا، أو قرأت له في كتاب قواعد العقائد، ستجده يقنن لتناول العقيدة، إثبات وجود الله، الصفات السلبية في 10 مسائل، صفات المعاني في مسائل 10، النبوات في 10 مسائل، والسمعيات. يرتب أموره على هذا النحو. الشيخ الطحاوي لم يفعل، وإنما تناول القلم وأخذ يفرغ ما في قلبه على الورق. يحكمه تداعيات الفكرة، يتكلم في شيء، فإذا استدعى هذا الشيء فكرة جديدة يقولها، لا يلتزم بنظم معين، ليس عنده سلك نظام كسائر العلماء الذين جاءوا من بعده. هو معذور. لماذا معذور؟ لأنه كان في أوائل العلم، وأوائل العلم كانت المسألة لم تخضع لسلك النظام. أقول هذا الكلام لأعتذر عن الرجل، فستقابلنا مسائل يصعب علينا أن نربط بعضها ببعض إلا الرابط العام أن كلها في العقيدة. بعد هذا البيان وتلك الملاحظة أقول إن الشيخ عندما بدأ لم يحدثنا عن الدليل على وجود الله، لم يفعل. وقلنا إن هذه مسألة تحتمل، ثم بدأ يتكلم عن الصفات السلبية. ما معنى صفات سلبية؟ أنها صفات كل واحدة منها تنفي عن الله شيئا لا يليق به. فالقدم ينفي عن الله الحدوث، البقاء ينفي عن الله الفناء. إن أردت الدقة، والطحاوي كان دقيقا، القدم ينفي عن الله الأولية، والبقاء ينفي عن الله الآخرية، وده كله ذاتي. النهاردة، اليوم، الليلة، أجدوني وأجدكم أمام صفة، هذه الصفة نعم سنتحدث عنها إن شاء الله، ولكن لا يمكن أن أتحدث عنها إلا إذا قلت أن وضع هذه الصفة في هذا المكان ليس وضعا مناسبا إلا بشق الأنفس. لماذا؟ لأنه لأدنى ملابسة أتى الشيخ بهذه الصفة. هذه الصفة هي الإرادة. الإرادة يا أبنائي واحدة من صفات سبع عند الأشاعرة، وواحدة من صفات ثمانية عند الماتريدي. الإرادة أتى بها الشيخ في سطر واحد ينبه فيه أن الله لا يقع في ملكه إلا ما يريد، فهو المتصرف في الكون، وحنتكلم ونشرح. لكن قبل أن نتكلم وقبل أن نشرح، اعلموا أن صفة الإرادة من صفات المعاني، صفات سبعة أو صفات ثمانية سنناقش هذا الأمر في غير هذا الموقع، لكن مبدئيا اعلموا أن وضع الصفة في هذا المكان لولا أن الرجل في بدايات العلم، مش هو في بدايات الثقافة، أنا بقول في بدايات نمو علم العقيدة، لولا أننا في بدايات نمو علم العقيدة لقلنا. ولذلك في واحد مثل الثقاف لما أراد أن يشرح كتاب أو مصنف العقيدة الطحوية لم يلتزم بخط الإمام الطحاوي، وإنما التزم بترتيبات العلم بعد نموه، وأخضع مصنف الشيخ الطحاوي لهذا النظام. الكلام ده أظن لو أنا فعلت كده لن أكون أمينا على الرجل، لو أنني سرت في هذا المسار لم أكن أمينا عليه. سأحاول أن أتحدث مع الرجل وأشرح ما قال على وجهه الذي كتبه، وأنبه إلى الجزئية التي أشرح فيها. طالت الملاحظة أكثر من اللازم، نعم، لكن هذا أمر ضروري. الشيخ بيقول لي: ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. يريد هذه كلمة لها جذر في اللغة العربية، وجذرها في اللغة العربية واضح. فالذي يريد شيئا يختاره ويسير فيه، والرائد هو الذي يختار الطريق إلى تابعيه، والرائد لا يكذب أهله، والروض هو الطريق الذي يرتاده الرائدون. أنا في الإرادة أحب أن أتحدث عنها باعتبارها صفة من صفات الله عز وجل، وأسأل: هل الله عز وجل مريد على الحقيقة لا على المجاز؟ مرة أخرى: هل الله عز وجل مريد على الحقيقة لا على المجاز؟ كل علماء الأمة يقولون نعم. الكعبي وغيره من المعتزلة كالنظام قالوا: لا، الله مريد على المجاز لا على الحقيقة. لماذا؟ قال: لأن حقيقة، ركز، لأن حقيقة الإرادة شهوة واشتهاء، والله منزه عن ذلك. الشهوة، الاشتهاء براغماتية، الشهوة والاشتهاء رغبة في تحقيق المنفعة للذات. أنا لا أقصد بالشهوة المعنى الخاص، وإنما أقصد بالشهوة ما أحققه لذاتي. فإذا أردت أن آكل فهذه شهوة، أحقق الطعام لذاتي. إذا أردت أن ألبس فهذه شهوة، أحقق اللبس لذاتي. إذا أردت أن أسكن فهذه شهوة، أحاول السكن لذاتي. الكعبي والنظام يقولون إن خلاصة الإرادة في حقيقتها هي الشهوة والاشتهاء، وإذا كان الأمر كذلك فهي برجماتية ولذة ومتعة، والله منزه عن ذلك. نقل هذا الكلام في شرحه للطحاوية بعض الشراح كما ترون. الحقيقة إن هذا الكلام من الكعبي والنظام فيه مغالطات، فيه تدليس، فيه مغالطة وتدليس، لأن حقيقة، ركز، لأن حقيقة الإرادة هو الترجيح بين البدائل. الترجيح بين البدائل دي حقيقة. إيه البدائل؟ آكل أم لا؟ دول اثنان. فإذا أخذت هذا تركت هذا، ها؟ أذهب أم أبقى؟ هما أمران. إذا تركت هذا أخذت هذا وتركت هذا. أنا أتحدث إليك أم أعرض عنك؟ هذان أمران. إذا اخترت واحدا تركت الآخر. ما الذي يقوم ب... أحبك أن تركز أوي معي، ركز كما أحبك أن تركز. إذا أردت أن أعرف حقيقة الإرادة فهي صفة بها أستطيع أن أختار بين البدائل، وما أختاره أرجحه، وتأتي القدرة بعد ذلك فتنفذه، لكني بالإرادة أرجحه فقط. الترجيح، حتى الآن لم ينتهي الكلام، الترجيح له أصل يقوم عليه. يعني أنا إذا كان معي معيار، ميزان، خلينا في الموازين القديمة التي لها كفتان هكذا، الكفتين بينهما حديد في المنتصف راكب، وله لسان إلى أعلى. هذا هاتان الكفتان إذا لم يكن لهما هذا الأصل من الحديد من أسفل لا تسمى معايير، لأن لها ليست لها قاعدة تعتمد عليها. هذه الصفة التي مهمتها الترجيح والاختيار بين البدائل لابد أن يكون لها قاعدة ترتكز عليها، قاعدة بدون هذه القاعدة لا معنى لهذا الكلام الذي تقوله. ما القاعدة؟ القاعدة شيء اسمه الإمكان. هل سمعت عن الشيء الممكن؟ الشيء الممكن هو الذي يكون أو لا يكون. عندنا مستحيل وعندنا واجب وعندنا ممكن. الممكن ما هو؟ هو الذي يكون أو لا يكون. الإرادة لا تدخل على الواجب ولا تدخل على المستحيل. لأن الإرادة ستقوم بالترجيح والاختيار بين البدائل، الواجب لا بدائل فيه، المستحيل لا بدائل فيه، إذ الواجب هو الموجود الذي لا يمكن عدمه، إذا ما فيش بدائل. المستحيل هو المعدوم الذي لا يمكن وجوده، إذن ما فيهوش بدائل. البدائل إذن في الممكن فقط. وعلى ذلك أقول إن القاعدة، إن الميدان، إن المجال الذي تعمل فيه الإرادة هو الممكن. يبقى إذن الإرادة، ما زلت أنا أتكلم في حقيقة الإرادة حتى أوضح للمعتزلة الكعبي والنظام ومن لف لفهما أن تعريفهما للإرادة بأنها هي الشهوة خطأ، وخطأ رهيب. نستمر. القاعدة الأساس الذي تعتمد الإرادة عليه هو الإمكان. يبقى أنا إذن لو قلت الإرادة ما هي؟ هي هذه الصفة التي تقوم على الاختيار والترجيح بين البدائل على أساس من الإمكان في مجال الممكن. إذا كنت أنا سأصف الله عز وجل بها، يبقى أضيف إليها القدم حتى تكون بعيدة عن الحوادث، صفة قديمة قائمة بالذات، ليست هي الذات وليست غيرها بها. أنا بعرف بها يتم الاختيار والترجيح بين البدائل في مجال الممكنات. واضح يا كعبي، ما قلته هذا تحكم بارد لا معنى له في مجال العلم، وتابعك النظام أو اتفقتما في الرأي على هذا الأمر، ولف لفكما من المعتزلة غيركما، والأمر ليس كما تقولون. الإرادة بالنسبة لله ألوهية وليست شهوة، صفة من صفات الكمال بالنسبة لله. فمبدأ البراجماتية مش عند ربنا، مبدأ الشهوة ليس عند الله. هذا هو تعريف الإرادة، لأننا نريد أن ندخل على النص الذي ساقه أبو جعفر الطحاوي ونحن فاهمون. قلت إن الإرادة لها حقيقة ولها أساس تقوم عليه، واتفقنا على هذا، لكن ألا يكفي أن يكون هناك قدرة بالنسبة لله وننضم إلى المعتزلة ونرفض فكرة الإرادة؟ وماذا تفعل في قول النبي وقول الله في القرآن الكريم، آيات تؤكد أن الله مريد ويشاء، وأن النبي قال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كأنها قاعدة. يقول القائل وهل عندك دليل من العقل من الواقع؟ يقول إن الدنيا فيها اختيار بدائل، الكون فيه اختيار بين البدائل، وأن المختار هو الله. هل عندك هذا؟ نعم. أنت قلت إن الأساس الممكنات، وكل ممكن واقع، ركز ركز معي، وكل ممكن واقع بين متقابلين، احتمالات، يكون أو لا يكون، طويل أو قصير، أبيض أو غير أبيض، حلو أو مالح، كل ممكن واقع بين متقابلين أو أكثر، كل ممكن. أنا بجيب الدليل، آتي بالدليل الذي يدلل على أن هناك إرادة. ممكن واقع بين متقابلين، لو لم يكن هناك إرادة مرجحة لأحد الطرفين يصعب تفعيل الممكن، يصعب تفعيل الممكن. ممكن واقع بين متقابلين، وليس هناك مرجح يرجح أحدهما، يبقى لن يوجد الممكن لا على هذا الطرف ولا على هذا الطرف، وعدم وجوده معناها اختيار العدم على الوجود، وهذه مشكلة ستقع في مشاكل عقلية لن تستطيع أن تخرج منها. إذن أن يكون الممكن مفعلا، أن يكون الممكن عاملا، أن يوجد الأبيض في جانب وأن يوجد غير الأبيض في جانب، أن يوجد الحلو وأن يوجد المالح، ها، ولا يجتمعان في شيء. إذا كان الأمر كذلك فإذن الممكن مفعل، ومعنى تفعيل الممكن، الدليل معايا، ومعنى تفعيل الممكن أن هناك انتقاء لأحد الطرفين وترجيحه على الآخر، انتقاء وترجيح. نعم، وأنا لم أقل أن هناك معنى للإرادة سوى هذا، فالإرادة انتقاء وتفعيل وترجيح في مجال الممكنات. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كانت أشياء فيها ترجيح قدامي، هذه الغرفة لها مصراع، لها باب، وللباب مصراعان، والمصراع أمر ممكن أن يكون مفتوحا أو يكون مغلقا، هو الآن مفتوح، بعد قليل مغلق. إذن فيه انتقاء للممكن لطرف من أطرافه، لاحتمال من احتمالاته. وهذا يؤكد أن في الكون إرادة موجودة. الإرادة الموجودة لا يجوز أن يستقل بها أو يكون أو تكون قائمة أو تكون قائمة بحادث، لابد أن تنتهي في النهاية إلى أن تكون صفة من صفات الله. هنا يكمل الدليل، وتكون الإرادة لله عز وجل صفة معنى قديمة قائمة بالذات، بها يتأتى إيجاد كل ممكن أو إعدام اختيار البديل، يتأتى اختيار البدائل، الانتقاء، الترجيح. هذه هي الصفة. وليتراجع الكعبي، وليتراجع النظام، وتختفي دعوى الشهوة. هذه مسألة محسومة في مجال أن تكون، وأنا قلت أن هذه الصفة صفة معنى موجودة في وسط الصفات السلبية، وكل ما تأتي صفة سننبه عليها على نوعها. الأمر الذي جعلني أقرر بعد توفيق الله عز وجل أن أحاول أن أكتب لك، فإذا وفقت لذلك فسأعطيك في آخر الدروس هذه الدروس مكتوبة، وإذا لم يكن عندي توفيق لذلك وهذا ما لا أرجوه، يبقى الله وحده هو المعين. بعد أن بينت لك حقيقة الإرادة والدليل على وجودها في الكون، نعود إلى الشيخ الطحاوي. الشيخ الطحاوي لم يتعرض إلى بيان حقيقة الإرادة، لم يقف في وجه المعتزلة ولا غيره ولا غيرهم، ولم يتحمس للماتريدية ولا الأشعرية، كل دول جم بعده، لم يتحمس، لكنه قال في أول كلامه: اعلموا أني في كل ما أقول دائر في مذهب الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف حسن الشيباني إلى آخره، أنا في دائر مع هؤلاء. معناها لأن الرجل كان حنفيا. اسمعوا الحتة، لا انظروا إلى هذا الجزء العجيب، وأنا حتى الآن لا أعرف سببه، خارج الموضوع، خارج. الشيخ الطحاوي إلى فترة طويلة من عمره كان شافعي المذهب، وعلمه خاله وهو ضليع في الفقه الشافعي أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، اسمه كده، وهو خال، احنا برا الموضوع الآن، أريح رأسكم قليلا، يعني خال أبي جعفر. لكن هو مات، المزني مات، كان في مصر والشيخ خد عنه، المهم انه مات. الامام الشافعي ايضا كان في مصر وكان يشهد للمزني، وقال عبارة شهيرة، اللي هو الامام الشافعي قال: لو ان المزني اتيناه بالشيطان ليحاوره لاقام الحجة عليه، اللي هو المزني. قال المؤرخون نسبة إلى الشيخ الطحاوي أنه أول أمره تلقى العلم عن خاله، قال: أول ما كتبت العلم عن خالي أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المزني. ثم جاء غريبة، ثم جاء إلى مصر قاض حنفي، فصحبته وتعاملت معه وغيرت مذهبي إلى المذهب الحنفي. أكمل. جاءني خالي في المنام في رؤيا وقال لي: يا أبا جعفر اعتصبتك، يا أبا جعفر اعتصبتك. رواية طويلة نقلها صاحب معجم البلدان. أنا قلت: ما معنى اعتصبتك؟ إلى أن وجدتني أضحك من موقفي. ألا تعرف ما معنى اعتصبتك وأنت شيخ كبير؟ عدت أنظر إلى نفسي وأنا غاضب منها. اعتصبتك عتاب، كأنه يقول له: أنا خالك، والخؤولة علاقة رحم، وعلاقة رحم دون علاقة العصبة، وأنا لمعزتي لك رفعت درجتك إلى درجة العصبة وقد اعتصبتك وأنت تركتني وتركت مذهبي إلى مذهب الأحناف. عاتبه. قصة خلاص انتهت القصة. نعود إلى ما كنا فيه. أنا والله لا أدري لماذا الشيخ سب مذهبه، لكن اللي في صدري يقول ان الصحبة، انا صاحبي الدكتور جمال وانا رجل شافعي وهو رجل حنفي، هو لم يعتصبني، هو صاحبي فقط. الصحبة أحيانا تؤثر، لكن الصداقة اللي بيني وبين الدكتور جمال هي الآن تعمل عملها، فإما أن أجتذبه إلى الشافعي وإما أن يجتذبني إلى الأحناف، وفي الآخر نتعاتب. فأظن أن الصحبة هي التي أثرت في انتقال أبو جعفر، انتقال أبي جعفر من الشافعية أو من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي. قال بعد ما شرحنا بقى وخلاص والقصة خلاص انتهينا، نقول الشيخ قال: ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. معنى ذلك أن أبا جعفر على مذهب السلف، وهو أن الإرادة صفة ذات، صفة ذات وليست شهوة، هذه واحدة. الثانية أن الإرادة الكونية، الإرادة التكوينية، الإرادة الإيجادية من العدم، ترجيح الوجود على العدم، إنما هي لله. وسائر الإرادات فيما بعد هي لله، لكن هل إرادة الله كمية؟ يعني كل فعل يحصل يلزمه إرادة لله، يعني الله عز وجل له كم هائل من الإرادات؟ هذا تفكير صبياني، لأن الله عز وجل له إرادة واحدة، والذي يتعدد هو التعلقات. إرادة واحدة والذي يتعدد هو التعلقات، هو أراد لي أن أكون موجودا، وأراد لك أن تكون موجودا، وأراد لفلان أن يكون، بإرادة واحدة لكنها تتعلق بكل واحد منا. أراد للشمس أن تطلع وأن تغرب، وأن تطلع وأن تغرب، والقمر تتعلق. أراد أراد إلى آخره تعلقات. فاعلموا أن إرادة الله ليست كمية، وإنما هي صفة إلهية واحدة لله عز وجل. الشيخ حسم الأمر في جملة واحدة الشراح تناولوها، الشراح تناولوها، ونحن نتابع كل الشراح بغير حذر، إلا ما كان من ابن الحنفي، فنحن نخشى هذا الشرح الذي كان وراءه كم هائل من البترول والذهب الأسود. وادعى أو انتهض لشرحها رجال ونشرها رجال، هذا ليس أمرنا، نحن موضوعيين إلى أبعد حد، نقول الشيء ولا نحاول أن نوجهه إلى ما لا يصلح لنا ولا له. اصبروا علينا، فنحن سنشرح وننبه ونستعين بالله في هذا، ثم نحاول أن نكتب ونستمد العون من الله في القول والكتابة والإقبال عليكم والحب لكم. و لنا عند الله رجاء بعد التوفيق أننا كما أحببناكم أن يوفقكم لمحبتنا، وليس لنا عندكم ما احناش براغماتيين، كل الذي نرجوه هو هذا. ف اتقوا الله فينا ونحن نتقي الله فيكم، ونسأل الله أن نسمع جميعا النداء يوم النداء، أين المتحابين فيا، فنقول لبيك اللهم لبيك، اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع مقتك وغضبك عنا واجعلنا من الصالحين. وإلى لقاء جديد في يوم الخميس القادم معكم ولقاءات أخرى. نحن إن شاء الله في الأسبوع القادم جدولنا في المدينة، يوم السبت في المسجد بين المغرب والعشاء شبه وردود، يوم الأحد فقه مالكي هنا في القاعة، يوم الثلاثاء أخلاق من خلال كتاب أحياء علوم الدين، قبلها شرح الاقتصاد في الاعتقاد، ويوم الخميس كما تعلمون يكتب الله لنا ولكم التوفيق، وفقنا الله لما يحب ويرضى. استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.